والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان الذي هو القلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد. والمؤلف رحمه الله تعالى ما قال واعتقاد، لأن هذا معلوم، لأن الخلاف هل يدخل القول في الإيمان أو لا، هل يدخل العمل في الإيمان أو لا. أما القلب فالاعتقاد فلا بد منه، ما يقال له إيمان إلا باعتقاد صحيح في القلب. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يعني بالقلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يصدق على هذه الثلاثة: قول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وغير ذلك من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا التقى بعضهم ببعض قالوا: هلما نزدد إيمانا، يعني نجلس نتذاكر. فكانوا يذكرون الله جل وعلا ويذكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكرون حالهم قبل بعثته وقبل إيمانهم به، وأنهم على جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فيزداد إيمانهم بهذا. وعمل بالأركان: الصلاة والصيام والزكاة والأعمال التي يعملها الإنسان ببدنه، بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور، كل هذه من الإيمان. والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر تذاكر الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: إخواننا الذين ماتوا قبلنا، وقالوا رضي الله عنهم: إخواننا الذين ماتوا قبلنا وصلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة، ما نزل في الصلاة إلى الكعبة، فلما نزلت تذاكروا فيما بينهم: كيف يكون حال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك ولم يصلوا إلى الكعبة؟ قال أنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني صلاتكم التي صليتموها بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تضيع عند الله جل وعلا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى جل وعلا الصلاة إيمانا. وعقد بالجنان، الجنان هو القلب، وسمي جنان لأنه مستتر ما يظهر، يزيد بالطاعة. وذلك أن العبد المؤمن كلما اجتهد في الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وقربة لله جل وعلا وبر بالوالدين وصلة بالأرحام وهكذا، زاد إيمانه وقوي على الطاعة وأحبه الله جل وعلا. وكلما وقع والعياذ بالله في المعصية وترك الأوامر وفعل النواهي نقص إيمانه حتى يضمحل والعياذ بالله. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اقرأ. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. المراد بالأركان الجوارح، الجوارح عمل البدن. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الله جل وعلا الإخلاص هو الدين، والإخلاص ما هو؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القويم الذي أمر الله جل وعلا به هو الإيمان والإخلاص. نعم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، من الدين الذي هو الإيمان. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الدليل من السنة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، يعني شعب الإيمان كثيرة ومتفاوتة. منها إذا أخل به الإنسان خرج عن الإيمان، ومنها ما لا تخرجه من الإيمان لكن تنقص إيمانه. فبين صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها ليعرف ما بين ذلك. فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما دخل في الإيمان أبدا، ليس بمؤمن. هذه أعلى شيء. وإذا فقدت الشهادتان ذهب الإيمان، ما وجد من الإيمان شيء. أعلاها وأدناها، أدناها يعني أقلها منزلة، إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، إذا مشيت في الطريق فوجدت في طريقك عظم أو حصاة أو حجر أو لوح أو نحو ذلك، فأدليت عليه بيدك وأمته عن الطريق، هذه من شعب الإيمان التي تؤجر عليها. شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، يعني إذا وجدت في طريق المسلمين شيئا ما فأزلته عن طريقهم، فهذه شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. بر الوالدين وصلة الأرحام شعبة من شعب الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة من شعب الإيمان. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهكذا كلها شعب من شعب الإيمان. العمرة شعبة من شعب الإيمان. تعليم العلم، تعلم العلم، الإكثار من ذكر الله، ذكر الله جل وعلا وما والاه شعبة من شعب الإيمان. وهكذا الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل بالجوارح، وما بين ذلك. نعم. فجعل القول والعمل من الإيمان. فجعل القول والعمل من الإيمان، لأن بعض الفرق تقول الإيمان في القلب في التصديق فقط، التصديق ولو لم يصلي ولم يصم يدخل في الإيمان، ولو كذا ولو كذا. الإيمان معرفة، معرفة، إذا عرف ربه فقد آمن. وحتى إن بعضهم يقول: من عرف الله ولو لم يصلي ولم يصم فإيمانه وإيمان جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام سواء، وهذا لا يقوله عاقل. فإبليس لعنه الله يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، ولم يدخلهم هذه تدخلهم المعرفة بالإيمان، وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذا اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة فلا إيمان حينئذ. بعض الناس جهلا وجهلة يقول مثلا الإيمان في القلب، أنا مؤمن ما يحتاج أصلي ولا أصوم. يقول لو كنت صادقا في إيمانك لصليت وصمت، لكن لما كنت كاذبا صعبت عليك التكاليف الشرعية فخرجت من الإيمان والعياذ بالله، ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك. فمن أمكنه العمل لا بد من العمل، ومن لم يمكنه العمل فهو معذور. مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة، في معركة القتال مع الكفار، قال يا رسول الله أقاتل أم أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل، لأنه لا قتلت بدون إسلام ما نبعك القتال. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم للعدو وقاتل فقتل، استشهد رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، فمات شهيدا وهو لم يسجد لله سجدة، لأنه ما أمكنه العمل. أما إذا أمكن العمل فلم يعمل فلا يكون مؤمنا. نعم. وقال تعالى فزادتهم إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون إذا سمعوا آيات الله القرآنية تتلى عليهم آمنوا بها فازداد إيمانهم، أضافوا إلى إيمانهم إيمانا بهذه الآية زيادة. كما قدمت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض هلما نزدد إيمانا، فيجلسون يذكرون الله كثيرا، فبهذا يزيد إيمان العبد. وهذا الأمر يحس به العبد من نفسه، إذا وفقه الله لعمل الطاعات انقاد للطاعات وسهلت عليه وشجعه ذلك، والطاعة تقول أختي أختي وهكذا، وإذا فتر وضعف نقص إيمانه وصعبت عليه الطاعات والعياذ بالله. نعم. هذا قوله فزادتهم إيمانا يستدل به المؤلف رحمه الله على قوله يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد الإيمان بالطاعة، كلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه والعياذ بالله. نعم. وقال ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا يعني بالأعمال الصالحة والإقبال على الله تعالى، فيزيد الإيمان. فالمرء مثلا يشعر بزيادة الإيمان عند إقباله على الطاعات. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان متفاضلا، منهم من إيمانه يزن الجبال، يزن الجبال إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد شجرة يأخذ منها أعواد مساويك، فإذا ساقيه كالعودين كالأصبعين تقريبا، ضعيفتان جدا. فتناظر الصحابة رضي الله عنهم وتبسموا ضحكوا، قال كأنكم تعجبون من دقة ساقيه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ساق عبد الله بن مسعود في ميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد فيما اشتملت عليه واشتمل عليه قلبه من الإيمان بالله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. ذلك أن الناس يوم القيامة منهم السابقون اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يوقف للمناقشة ثم يؤمر به إلى الجنة، ومنهم من يوقف للمناقشة ثم يؤمر به إلى النار وهو مسلم لكنه اقترف شيئا من المعاصي. وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم في العبد الواقف في المعصية: هذا داخل تحت المشيئة، تحت المشيئة. فمثلا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بالواجبات، إلا أنه يقع في بعض المحرمات من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو نحو ذلك، هذا ما نقول إنه في النار من أول وهلة نحكم له بالنار، ولا نقول إنه بالجنة، نقول هذا داخل تحت المشيئة. يعني إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا وأخذه بذنوبه فعذبه في النار ثم يخرج من النار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يخرج من النار. والنار يدخل فيها المؤمن والكافر، لكن المؤمن ناقص الإيمان يدخل لتطهره وتمحصه، ثم يخرج من النار بتوفيق الله تعالى وبشفاعة الشافعين وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة، يعني حبة بر، ومثقال خردلة، والخردلة هي أقل شيء يرى في العين، مثل إذا دخلت الشمس مع قوة فالذي في طريق الشمس هذا يشاف كأنه شيء، هذه خردلة. مثقال ذرة أصغر منها، صغيرة لا ترى إلا بالمكبر. والناس متفاوتون، منهم من كان إيمانه محرق للنار، كما جاء في الحديث أن النار تقول للمؤمن: جز يا مؤمن فإن نورك أحرق، أذهب حريقي أو أطفأ حريقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جز يا مؤمن اعبر فإن نورك، لأن معه من نور الإيمان الشيء الكثير الذي يحرق النار ويطفئها. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان متفاضلا، وجاء في الحديث أن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لنرجح، يرجح بإيمان الأمة كلها، لأنه صدق تصديقا كاملا لا يخالجه أدنى شك رضي الله عنه. ويليه في قوة الإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير الطريق عمر، يخاف الشيطان من عمر في الطريق، وهو مخوف رضي الله عنه لأهل المعاصي وأهل الفجور يخافونه، والشيطان ينفر منه ويخافه، وهو رضي الله عنه يتوعد منكر ونكير السائلان في القبر. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن المرأة يفتن في قبره، يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخره، فيقول: يا رسول الله، أنحن في عقولنا هذه هم تختلف أحوالنا؟ قال: لا في عقولنا هذه، قال: في فيه الحجر، ما أسأل ما يهمني، يسأل وأجيب إن شاء الله. إن كنا في عقول، أنحن في عقولنا هذه؟ قال: نعم. قال: إذن في فيه الحجر، أضع في إثمه الحجر، ما أبالي به. وملك، فقوة إيمانه رضي الله عنه فجعله في المنزلة عند الله جل وعلا يلي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ففهمنا من هذا أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، وكل إنسان عاقل يحرص على زيادة الإيمان. ما هي زيادة الإيمان؟ بماذا تحصل؟ بالطاعات. بالطاعات، كلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أحب ما تتقرب به إلى الله جل وعلا ما افترض عليك، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال، تقرب إلى الله بهذا. ثم أكثر، كلما أكثرت قربت من الله جل وعلا وأحبك الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى المحتاج وهكذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فتلك علامة محبة الله جل وعلا لعبده إذا أكثر العبد من النوافل أحبه الله. فإذا أحببته يتميز من يحبه الله جل وعلا عمن لا يحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها لا يمد يده إلا في مرضاة الله، ورجله التي يمشي بها لا تمشي خطوة إلا في مرضاة الله جل وعلا. وهذا يكون بتوفيق الله جل وعلا لعبده. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قد يقول قائل: أنا بهذه الصفة مثلا يحسن الظن بنفسه، أنا بهذه الصفة وأنا أسأل ربي ما يعطيني. نقول: لا يا أخي، لا تظن هذا، الله يعطيك، لأنه جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يمكن يقول أجيب دعوة الداعي ولا يجيبك، لكن يعلم أخي أن الإجابة على ثلاثة أنحاء: قد تسأل الله جل وعلا الصحة والعافية، فالله جل وعلا بحكمته وعلمه يرى أن بقاءك في هذا المرض خير لك، يكفر عنك من سيئاتك ويرفع درجاتك. فإذا سألت ربك العفو والعافية ما أعطاك العافية، يعطيك ما هو خير لك. الإجابة على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنواع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل الله للعبد دعوته. أنت سألت ربك ولد مثلا، سألت ربك المال، أعطاك جل وعلا المال، أعطاك الولد، أعطاك ما سألت، أو يدخر لك في الآخرة ما هو خير لك من الولد والمال، أو يدفع عنك من السوء ما هو خير لك مما سألت. لأن الإنسان قد يسأل ربه شيئا الله جل وعلا يعلم أن عليه ضرر لو أجابه في هذا السؤال، لأنه أعلم وأحكم جل وعلا. تسأل ربك المال مثلا والله يعلم أنه لو أعطاك المال لحصل عندك طغيان وكفر للنعمة وعدم أداء الزكاة، فمن سلامتك ومن محبة الله لك ألا يعطيك المال. تسأل ربك الولد والله جل وعلا يعلم أنه لو أعطاك الولد لكان هذا الولد ضرر عليك، أشقاك في الدنيا وأشغلك وآذاك، فالله جل وعلا لا يعطيك الولد الذي يشغلك، وإنما يعطيك في الدار الآخرة ما هو خير لك، أو يدفع عنك من السوء ما هو خير لك مما سألت. قال الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الإجابة على هذه الأنواع، قالوا: إذن نكثر ما دام أنه لا تضيع دعوة عند الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، يعني كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله الإجابة، لأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل الأولين والآخرين منهم من يسأل أمثال الدنيا 10 مرات 100 مرة يعطيه الله جل وعلا ما ينقص ذلك من ملك الله شيء. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة، يزيد الإيمان بالعمل الصالح، ونحذر نقص الإيمان بالأعمال السيئة، السب والشتم والغيبة والكلام في أعراض المسلمين. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ملاك الخير كله؟ قال بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يتكلم الإنسان مزح جد كذا أمه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان يزيد في الإيمان إذا استعمله المسلم في الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، يزيد الإيمان. وينقص الإيمان إذا استعمله في السب والغيبة والشتم والنميمة والكلام السيء، ينقص الإيمان. وهكذا أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.